بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الهدي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها، أو قلدتها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. تخبر أم المؤمنين وهي الخبيرة بسيرته وهديه صلى الله عليه وسلم، تقول: فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها، أشعر الهدي وقلدها، أو قلدت. هذا شك، يعني هل الرسول هو الذي قلدها القلائد أو هي التي فعلت ذلك؟ الأمر يسير. لكن تقول: فتلت قلائد. القلادة، يعني فتلت نفس القلادة. القلادة قد تكون يعني نعلا أو شيئا مما يعلق على رقبة الحيوان، لكن هي فتلت. الفتل إبرام، الفتل هو الإبرام. إذن هي فتلت ماذا؟ فتلت الحبال التي تربط بها القلائد. فتلت يعني القلائد تحتاج إلى خيط أو حبل من أجل أن يعلق به في رقبة الحيوان. إذن قوله فتلت قلائد كأنها تقول فتلت حبال القلائد. أما نفس الشيء المعلق أو القلادة نفسها ما هي، ليس من شأنها الفتل. الفتل إنما يكون في الحبال التي يعني تقصد لمنافع شتى. ثم بعث بها إلى البيت، ثم بعث بالهدي إلى البيت، وذلك في ما يظهر سنة 9. فبعث به مع أبي بكر رضي الله عنه. وفي الحديث الآخر أنه يعني فأما الهدي الأول الذي أشعره فهو إبل، لأن الإشعار لا يكون إلا في الإبل. وفي الحديث الثاني فيها أنه أهدى مرة غنما، يعني أرسل إلى البيت غنما ليذبح هناك هديا، وهو مقيم في المدينة. مقيم في المدينة تقول: ولم يحرم عليه شيء مما كان له، مما كان حلالا، لم يحرم عليه ما يحرم على المحرم، لم يحرم عليه ما يحرم على المحرم من طيب ونحوه من محظورات الإحرام. فدل ذلك على مشروعية مثل هذا النوع من الهدي. يمكن الإنسان يشتري شيئا من بهيمة الأنعام، غنم أو إبل، ويبعث بها مع الحجاج أو العمار ليذبح هناك. لا إله إلا الله. نعم يا شيخ. أحسنك. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذان الحديثان نص في جواز إرسال الهدي إلى الحرم وصاحبه مقيم. هذان الحديثان نص في جواز إرسال الهدي إلى الحرم وصاحبه مقيم، يعني ما ليس من شرط سوق الهدي أن يكون الإنسان حاجاً أو معتمراً، بل يمكن أن يسوق الهدي ويرسل بالهدي وهو مقيم في بلده. نعم. وفي الحديثين فوائد. نعم. أولاً مشروعية إرسال الهدي إلى الحرم. مشروعية، يعني استفدنا من هذين الحديثين أن إرسال الهدي إرسال، لا سوق الهدي يعني بصحبة صاحبه حاجاً أو معتمراً، فهذا فإرسال الهدي مشروع. يشرع لنا مثلاً أن نبعث يعني بشيء من الهدي، شاة، لو شاة واحدة يصح إرسال شاة واحدة؟ نعم، أو أكثر، أما كان أكثر كان أفضل، ليذبح هناك ويتصدق بلحومه على فقراء الحرم. نعم. مشروعية إرسال الهدي إلى الحرم. نعم. ثانيا أنه لا يلزم أن يكون صاحبه حاجا أو معتمرا. نعم، لا يلزم أن يكون، بل يرسل به. كلمة إرسال الهدي إلى الحرم هذه تشعر بأن صاحبه ليس معه، بخلاف أنه الرسول صلى الله عليه وسلم حج وساق الهدي. كلمة ساق الهدي تشعر بأنه معه، وأرسل الهدي تشعر بأنه أرسل به مع غيره، فنفرق بين الكلمتين، والمعاني تفهم من السياق ومن دلالات الكلمات. نعم، أنه لا يشترط أن يكون صاحب الهدي معه، بل يرسل به مع الحجاج أو العمار. نعم. ثالثاً أن من أرسل هدياً وهو مقيم لا يحرم عليه شيء مما كان له حلالاً. نعم، من أرسل هدي وهو مقيم في بلده لا يحرم عليه شيء، مما كان حلالاً مما يحرم على المحرم. نعم. رابعاً مشروعية إشعار الهدي وتقليده. وتقدم هذا صريح في الحديث، أشعره وقلده، ففيه مشروعية إشعار الهدي. وإشعار الهدي قلنا إنه الإشعار يكون في الإبل، وصفته أنه يشق سنام البعير، يشق السنام من فوق من في الصفحة اليمنى، ويكون ذلك علامة على أنه هدي، وكذلك التقليد، فهاتان علامتان وهما من أحكام الهدي، يعني من أحكام الهدي الإشعار والتقليد. أما الإشعار فهو مختص بالإبل، وأما التقليد فلا يختص، يمكن أن يكون في الغنم والبقر. نعم. وتقدم بيان المراد بالإشعار والتقليد. نعم، تقدم وهو واضح. نعم. خامساً أن الهدي لا يختص بالإبل، فيصح أن يكون بقراً أو غنماً، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى مرة غنماً. واضح هذا، واضح من الحديث الثاني أن الهدي لا يختص بالإبل، بل يكون بقراً أو غنماً. المهم أن يكون من بهيمة الأنعام، يعني كما في الأضحية ونحوها. نعم. لا يختص بالإبل، الهدي لا يختص بالإبل، بل يكون بقرا أو غنما. نعم. سادسا إعانة المرأة زوجها على بعض شؤونه، خصوصا إذا كان عبادة. وقول عائشة رضي الله عنها: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تريد فتلت الحبال التي تربط بها القلائد، تربط بها القلائد التي تربط بها القلائد في رقاب الهدي. والفتل هو الإبرام والشد. إبرام معروف، الفتل بيكون الإبرام يكون باليد، فتل يكون باليد. يعني هذه الفائدة تتعلق بالعلاقة بين الزوجين، فيه دلالة على مشروعية إعانة المرأة لزوجها في شؤونه، تعينه على يعني شؤونه الدينية والدنيا، وخير ما تعينه عليه الأمور الدينية، فإنها من التعاون، من التعاون على البر والتقوى. فهي تخبر بأنها فتلت القلائد، يعني فتلت الحبال التي تربط وتشد بها القلائد في رقاب الحيوان، في رقاب الإبل. أعد الفائدة لك. سادسا، إعانة المرأة زوجها على بعض شؤونه. نعم. خصوصا إذا كان عبادة. وقول عائشة رضي الله عنها: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تريد فتلت الحبال التي تربط بها القلائد في رقاب الهدي. نعم. والفتل هو الإبرام والشد. واضح. نعم. بعد. سابعا، جواز التوكيل في سوق الهدي إلى مكة ونحره وتفريق لحمه. وهذا الذي ذكرت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله، يحتمل أنه أرسله مع أبي بكر لما بعثه أميرا على الحج في السنة التاسعة، التاسعة. نعم. ويحتمل أنه أرسله مع غيره، لأنه مجمل، اللفظ مجمل، ثم بعث به إلى البيت، فيها إجمال، لم تعين مع من، لم تعين، فيحتمل أنه كما ذكرنا، احتمل أنه أرسل به مع أبي بكر في السنة التاسعة لما بعثه أميرا على الحج في السنة التاسعة. فالفائدة جواز التوكيل في مثل هذا، توكيل في سوق الهدي ونحره هناك وتفريق لحمه، فهذه من مسائل الوكالة. يعني مثل هذا الحديث يدخل في باب الهدي وفي باب الوكالة، فيجوز التوكيل في مثل هذا. وأدلة الوكالة كثيرة في العبادات التي تدخلها النيابة، العبادة التي تدخلها النيابة، وسيأتي لهذا شواهد. نعم. أحسنك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال: اركبها. قال: إنها بدنه. إنها بدنه. إيه؟ قال: اركبها. قال: فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ قال: في الثانية أو الثالثة اركبها، ويلك أو ويحك. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه. أحسنك. يعني مجموعة على حديثي. إيه، مجموعة وفوائدها مجملة. لا بس هذه مستقلة. حديث أبي هريرة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه. بدنه يعني ناقة من الإبل، بعير من الإبل يسوقها، وهو يمشي خلفها. يعني عجيب، يسوقها ويمشي خلفها، يسوقها. فقال عليه الصلاة والسلام: اركبها. كيف تمشي وهي يعني لا وهي عري؟ فقال: إنها بدنة. هل يريد إنها بدنة يعني إنها بعير؟ لا، كأنه يقول إنها هدي، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله إنها بدنة فقال اركبها اركبها لأنها كانت مطيقة لو كانت لا تطيق لا ينبغي. وفي بعض الروايات قال له ويلك أو ويحك يعني كلمة يعني زجر وإنكار له لماذا تمشي وهي قوية قادرة على الحمل وهو الرجل علمنا أنه ترك ركوبها تورعا لأنها هدي فظن أن الهدي لا يركب فعلم بذلك جواز ركوب الهدي فمن ساق هديا مثلا بدنة فيجوز له أن ينتفع بها وأن ويركبها لكن بشرط فيما بما لا يضر بها يركبها ما دام الركوب لا يضر بها ولهذا أكد عليه الرسول ويحك ويحك اركبها وقد اعتذر بأنها بدنة يعني اعتذر بأنها بدنة أي هدية وهذا صريح في جواز الانتفاع انتفاع صاحب الهدي به في الحمل والركوب بما لا يضر الهدي وذكر الفقهاء جواز الانتفاع بلبن الهدي إذا كان لا يضر ولد الهدي فينتفع به نعم أحسن إليك. قال الشارح حفظه الله تضمن هذا الحديث جواز الانتفاع بالهدي جواز الانتفاع بالهدي ركوبا أو حملا أو شربا للبني لكن في حدود ما لا يضر به ولا بولده نعم بما لا يضره من ركوب وغيره نعم وفي الحديث فوائد نعم أولا جواز ركوب الهدي إذا احتاج إليه صاحبها ولم يضر به كما يشهد له قوله صلى الله عليه وسلم اركبها بالمعروف حتى تجد ظهرا يعني كان جاء في رواية اركبها بالمعروف بالمعروف يعني على الوجه الذي لا يضر بها اركبها بالمعروف حتى تجد ظهرا يعني حتى تجد ما تركبه سواها كان هذا جاء في رواية وفي هذا إشارة إلى هذا نعم أحسنك ثانيا الإنكار على من تحرج في من يقول ذلك أعد الفائدة قبلها نعم أولا جواز ركوب الهدي إذا احتاج إليه صاحبها نعم ولم يضر به نعم كما يشهد له قوله صلى الله عليه وسلم اركبا بالمعروف حتى تجد ظهرا كما قال صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكون في الحديث الآخر لأنه هذا ما هو عندنا اللفظ هذا ما هو عندنا فينوه على أنه حديث آخر يعني في رواية أخرى اركبها بالمعروف حتى تجد ظهرا يعني حتى تجد ما تركبه غيرها نعم أحسن الله ثانيا الإنكار على من تحرج من ذلك نعم اركبها الرسول ما تركه فقط اعتذر قال إنها بدنة قال اركبها اركبها ويحك يعني معناه أنه نهاه عن التحرج عنه يعني كأن صاحب الهدي يعتقد أن ركوبها حرام إنها هدي فتأكيدا للإباحة تأكيدا للإباحة الرسول كرر عليه اركبها ويحك اركبها ولم يقبل اعتذاره ليبين يعني ليبين الحكم ويزيل ما في نفس هذا الرجل من التحرج نعم أحسن إليك نعم ثالثا جواز الدعاء غير المقصود في الإنكار على الجاهل الدعاء غير المقصود. في دعاء مثل ويحك ويلك عقرى حلقى تربت تربت يمينك، هذا دعاء معروف يعني في لسان العرب لا يكون مقصودا، بل يراد منه تأكيد الخبر أو تأكيد الأمر، تأكيد ويلك ويحك تربت يمينك، فاظفر بذات الدين تربت يمينك. نعم، أو تربت يداك. نعم، أحسن إليك. رابعا، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه شاهد لقوله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى. يعني الحديث فيه شاهد لهذه الآية، ذلك هو من يعظم شعائر الله. ومن شعائر الله الهدي، من شعائر الله الهدي. ما المناسبة بين الآية والحديث؟ كيف كان الحديث فيه شاهد للآية لقوله في الآية: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع. منافع، ومنها الركوب. إذن فدل الكتاب والسنة على جواز الانتباع بالهدي بما لا يضره. نعم، أحسنك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا. اللهم صل وسلم على محمد. حديث علي رضي الله عنه يخبر فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام وكله بأن يقوم على بدنه، على بدنه، وهي البدن التي أهداها في حجة الوداع، وهي 100 من الإبل. أمر عليا أن يقوم عليها، على جزارتها، يشرف إشراف، يعني إشراف على جزارتها وتفريق لحمها وجلودها وجلالها، لأن من أحكام الهدي التي تشعر أن يوضع عليها جلال يغطيها، يغطي لعله يغطي الجرح الذي في أعلاها في أسنمتها، فيفرق لحمها وجلودها وجلالها أو أجلتها. فالرسول وكل عليا، وكل عليا صهره، وقد أشركه صلى الله عليه وسلم في هديه. فنحر النبي عليه الصلاة والسلام بيده 63 ووكل إلى علي رضي الله عنه نحر الباقي، ولكنه وكله في تفريق جميع هديه، في تفريق لحم جميع هديه وجلودها وجلالها. نعم، أعد الحديث. أحسن إليك. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، نعم، وأن لا أعطي الجزار منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا. يعني ما نعطي الجزار منها أجرة، لكن بل نعطيه يعني أجرته من شيء آخر من غير لحمها. ولهذا مثلا الجزار لا يعطى أجرته منها، نقول اذبحه ونعطيك من لحمها، لا، بل نعطيه الأجرة ونتصدق عليه. إذا كان من أهل الصدقة نتصدق عليه بشيء من اللحم، لكن لا أجرة، خارج عن الأجرة، خارج عن الأجرة. وقال عليه الصلاة والسلام: وأن لا يعطي الجزار منها شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا. نعم. قال الشارح حفظه الله: تضمن هذا الحديث التوكيل في ذبح الهدي. فوائد في هذا الحديث، فوائد كثيرة. نعم. منها التوكيل، التوكيل في ذبح الهدي، في ذبح الهدي ونحر الهدي. النحر يختص بالإبل، والذبح للبقر والغنم، فكان المناسب في نحر الهدي، التوكيل في نحر الهدي، والذبح والنحر حكمهما واحد. نعم. والتصدق باللحم والجلود والأجلة. التوكيل، التوكيل في نحر الهدي، والتوكيل في التصدق باللحم والجلود والأجلة. التوكيل في هذا كله، في النحر وفي التفريق، تفريق اللحم والتصدق به، وتفريق الجلود والأجلة. فكلمة التوكيل تتعلق بهذا كله. أعد الفائدة. نعم. التوكيل، التوكيل في نحر الهدي والتصدق باللحم والجلود والأجلة. نعم. التوكيل في هذا كله. نعم. وفي الحديث فوائد. نعم. أولا فضل علي رضي الله عنه. نعم. نعم. هذه فضيلة أن الرسول يعني فوض إليه هذا الأمر العظيم، تفريق لحوم هديه عليه الصلاة والسلام وجلودها وجلالها، فهي من فضائل علي رضي الله عنه، من فضائله، وفضائله كثيرة. نعم. ثانيا أن من السنة وضع الأجلة على الهدي. وضع الأجلة جمع جلال، الأجلة على الهدي، ولهذا أمره بتفريق التصدق بلحمها وجلودها وأجلتها. نعم. أحسن إليك. ثالثا أن ما وضع عليها من ذلك تبع لها. أن ما وضع عليها الأجلة إذا وضعت على الهدي فهو تبع لها، يتصدق به. نعم. أن ما وضع عليها من ذلك تبع لها، يعني في حكم التصدق به. نعم. رابعا أن الجزار لا يعطى أجرته من لحم الهدي، لا من لحم الهدي ولا لحم الأضحية ولا غيرها مما يذبح تقربا إلى الله تعالى. نعم. بل يعطى أجرته من مال آخر، ولا بأس أن يهدى إليه، ولا بأس أن يهدى إليه كغيره. نعم. ويتصدق عليه. نعم. رابعا خامسا جواز استئجار من يقطع لحم الهدي لتمكن قسمته، وهو المراد لتمكن. أحسن عليك. لتمكن. أحسن الله عليك. نعم. خامسا جواز استئجار من يقطع لحم الهدي لتمكن قسمته، وهو المراد بالجزار في قوله وأن لا أعطي الجزار منها شيئا. الجزار هو الذي يقطع اللحم حتى تمكن قسمته، يقطع قطع صغيرة. ليس المقصود من الجزار الذي يذبح وينحر الهدي، فإن الرسول هو الذي نحر هديه بيده، وعلي رضي الله عنه نحر الباقي. لكن الجزار استؤجر من أجل تقطيع اللحم، لأن تقطيع اللحم حتى تمكن قسمته يحتاج إلى جهد كبير، ويحتاج إلى خبرة وآلات، مئة من الإبل. فدل ذلك على جواز استئجار جزار ليقطع اللحم من أجل أن تمكن قسمته. أعد الفائدة مهمة. نعم. خامسا جواز استئجار من يقطع لحم الهدي لتمكن قسمته. نعم. وهو المراد بالجزار في قوله وأن لا أعطي الجزار منها شيئا. نعم. هو المراد بالجزار من يستأجر لتقطيع اللحم لا للذبح، ولهذا يعني كثير من الناس يستأجر بعض الجزارين لهذه الغاية، للسلخ، لسلخ الجلد وتقطيع اللحم. وأما الذبح فإنهم كثير من الناس يتولى ذلك بنفسه. نعم. يعني أحيانا لعدم الاطمئنان إلى حال الجزار. نعم. وأما نحر هدي النبي صلى الله عليه وسلم فقد تولاه بنفسه صلى الله عليه وسلم. نعم. فنحر بيده الشريفة 63 وترك الباقي لعلي رضي الله عنه. نعم ماشي. سادسا أن السنة أن يتولى صاحب الهدي أو الأضحية نحرها بنفسه. نعم هذا هو السنة أن يتولى صاحب الهدي أو الأضحية يتولى ذبحها أو نحرها بنفسه إذا كان يستطيع ذلك ويحسن ذلك. ويجوز له أن يستنيب ويوكل في نحر الهدي أو ذبحه. نعم. سابعا أن حكم جلود الهدي حكم اللحم في الانتفاع به والصدقة وعدم البيع. الجلود تبع اللحم يتصدق به وينتفع به ولكنه لا يباع. جلود ما يذبح قربة إلى الله لا يباع، لكن يجوز الانتفاع به ويتصدق به. فالهدي يعني ما يذبح ما كان واجبا فإنه فالمعروف عند أهل العلم أن صاحبه لا يأكل منه، وما كان مستحبا فإنه يأكل منه، والرسول أكل من هديه كما سيأتي. نعم. أحسن عليك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن زياد بن جبير قال رأيت جبير نعم حصري نعم جبير قال رأيت ابن عمر قد أتى على رجل قد أناخ بدنته فنحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث أن ابن عمر رضي الله عنه جاء إلى رجل فرآه قد أناخ بدنه يعني وصار ونحرها أو أراد أن ينحرها وهي باركة، أناخها يعني جعلها باركة على الأرض، فقال ابعثها سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، يعني لا تذبحها وهي باركة بل اذبحها وهي قائمة سنة أبي القاسم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة في نحر الإبل أن تذبح أو تنحر، نقول تنحر قائمة معقولة يدها اليسرى حتى إذا نحرت وسرى فيها الموت تسقط على جنبها الأيسر من جهة اليد المعقولة. قال الله: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليها صواف صواف. قال المفسرون معناها قائمة قائمة معقولة يدها اليسرى، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت جنوبها، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. نعم. أحسن إليك. قال الشارح حفظه الله تعالى: تضمن هذا الحديث أن من السنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى ونحرها باركة خلاف السنة. خلاف السنة لكنه جائز. من نحر هديه من نحر يعني البدنة وهي باركة صح، لكنه خلاف السنة. السنة نحرها قائمة معقولة يدها اليسرى كما يرشد إليه ظاهر القرآن وصريح هذا الحديث، حديث ابن عمر ابعثها سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي الحديث فوائد: أولا تعليم العالم للجاهل بالسنة كما صنع ابن عمر. تعليم العالم للجاهل بالسنة، فإذا رأى الإنسان إنسانا قد خالف السنة في أمر ينبهه ويرشده إليه. ابن عمر رضي الله عنه قال لهذا الرجل ابعثها قائمة سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. نعم. ثانيا حرص الصحابة على العمل بالسنة بدليل يعني اهتمام ابن عمر حتى يعني أكد على الرجل ونصحه وقال ابعثها وذكره بالسنة ابعثها قائمة سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن إليك. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الغسل للمحرم. أصبر لا لا انتهت فوائد هذا الحديث؟ انتهت أحسن إليك. حديث ابن عمر اي انتهى أحسن إليك. نعم. فائدتان أو ثلاث والله ما أدري كان في قصور يحتاج هذه الفوائد. نعم صديق. نعم عيد الفوائد سؤول حديث ابن عمر إيه؟ أحصريك. تضمن الحديث أن من السنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى. نعم. ونحرها باركة خلاف السنة. خلاف السنة وهو جائز جائز لا إثم على من نحر بدنته هديه وهي باركة. نعم. وفي الحديث فوائد: أولا تعليم العالم للجاهل بالسنة كما صنع ابن عمر. هذا لا شك أنه أمر مطلوب في هذا وغيره في مسائل الحج وفي مسائل الصلاة وفي غيره على من كان عنده علم أن يدل الجاهل ويرشده إذا رأى منه ما يخالف السنة يدله ويرشده. نعم. ثانيا حرص الصحابة على العمل بالسنة. حرص هذا مأخوذ من فعل ابن عمر أمره لذلك الرجل وقوله ابعثها كلمة ابعثها فيها إشعار بقوة الطلب ابعثها سنة يعني أمره ببعثها لتكون قائمة وذكره بالسبب ذكره بالسنة يعني ما لم يأمره ليبين أنه ليس رأيا له بل هذا يعني من قبيل القدوة ابعثها قائمة سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. فالمسلم إذا سمع مثل ذلك وأحيل على سنة الرسول أو ذكر بسنة الرسول فإن هذا من أعظم الأسباب للمبادرة والاستجابة. نعم انتهى؟ انتهى. اللهم صل وسلم. نعم. باب الغسل. باب الغسل للمحرم. نعم اقرأ شو احصيك. باب الغسل للمحرم. نعم. يعني هذا باب ذكر الدليل من السنة على جواز الغسل للمحرم. جواز الغسل المحرم الغسل للمحرم منه ما هو جائز ومنه ما هو مستحب. الغسل يعني الاغتسال منه ما هو جائز ومنه ما هو مستحب. أما المستحب فهو الغسل للإحرام عند الإحرام هذا مستحب وكذلك الغسل لدخول مكة فإنه ثبت أنه عليه الصلاة والسلام بات بذي طوى ثم اغتسل ودخل مكة. وفيه الغسل الجائز يعني لو الإنسان إذا أصابته جنابة وهو محرم وجب عليه الغسل الجنابة ولا يقول أنا محرم كيف أغتسل والمحرم يعني من شأنها أن يكون شعثا لا بل يجب عليها أن يغتسل من الجنابة. أو مثلا وجد يعني حرا أو وجد يعني في بدنه وسخا أو عرقا فإنه يجوز له أن يغتسل غسل مباح فالغسل الذي يفعله المحرم منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب ومنه ما هو جائز. نعم. أحسنك. عن عبد الله بن حنين رضي الله عنه أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه، وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه. قال فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء اصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي رواية فقال المسور لابن عباس لا أماريك أبدا. والقرنان العمودان اللذان العمودان اللذان تشد فيهما الخشبة التي تعلق عليها البكرة. تعلق عليها البكرة. نعم. قال الشارح والقرنان العمودان. نعم. القرنان العمودان اللذان تشد فيهما الخشبة التي تعلق عليها البكرة. هذه صفة لبعض آلات، يعني الآلات التي يستقى بها من البئر مثلا، فهذا فيه قصة. المسور بن مخرمة وابن عباس اختلفا، فابن عباس يقول يغسل المحرم رأسه، ولكن يقول لا يغسل المحرم رأسه. فأرسل ابن عباس عبد الله بن حنين إلى أبي أيوب، وكأن ابن عباس يعني عنده خلفية كما يقال، أو عنده خبر أن أبا أيوب يعني عنده خبر عن غسل النبي عليه الصلاة والسلام. ومن المصادفة أن عبد الله بن حنين لما ذهب إلى أبي أيوب قبل أن يسأله، يعني جاء فوجده يغتسل، هل من المصادفات العجيبة، وجده يغتسل بين القرنين، فسلم عليه وقال من؟ فقال قلت عبد الله بن حنين، معروف عنده. أرسلني لك ابن عباس يسألك عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يغسل النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وهو محرم. الآن أبو أيوب يغتسل، فطأطأ أبو أيوب الستر، وضع يده على الستر، نزله، كان الستر مغطيا لرأس أبي أيوب، فوضع على يده حتى يخفض، حتى يظهر الرأس، حتى بان لي رأسه، تبين الرأس. فقال أرسلني لك ابن عباس يسألني عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يغسل رأسه وهو محرم. فأمر الذي كان أبو أيوب عنده إنسان يعينه على الاغتسال ويصب عليه، وهو من خارج يصب عليه ولا يلزم أنه كان ينظر إليه. فأمر الذي يصب عليه الماء أن يصب، فصار أبو أيوب يحرك رأسه، يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه هكذا، فأقبل بيديه وأدبر، فأجابه بالخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأراه يعني بالخبر وبالمشاهدة هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فرجع عبد الله ابن حنين إلى ابن عباس والمسور فأخبرهما بما فعل وقال أبو أيوب، فقامت الحجة وكانت الحجة لابن عباس على المسور، حتى قال المسور معترفا بفضل ابن عباس: لا أماليك بشيء أو في شيء بعدها أبدا. نعم. أحسنك. قال الشارح حفظه الله تعالى: في هذا الحديث وقصة ابن عباس رضي الله عنهما مع المسور بن مخرمة. في هذا الحديث في هذا الحديث وقصة نعم. ابن عباس مع المسور. نعم صحيح. نعم. رضي الله عنهما مع المسور بن مخرمة في حكم الغسل للمحرم، وإرسال ابن عباس عبد الله بن حنين إلى أبي أيوب يسأله. ومن المصادفات الجميلة أنه وجده يغتسل فأراه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه. وفي هذه القصة والحديث فوائد. القصة تتركز على الحوار الذي صار بين ابن عباس والمسور وإرسالهما عبد الله بن حنين، والحديث هو ما قاله أبو أيوب ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني فهذا اللفظ المذكور فيه قصة وفيه حديث. نعم. أحسنك. وفي هذه القصة والحديث فوائد. أولا، فضل ابن عباس رضي الله عنهما، وذلك من وجهين: أحدهما مذاكرته مع من دونه في العلم. مذاكرته مع من دونه، كان يباحث ويذاكر في العلم المسور بن مخرمة وهو دونه في العلم والمنزلة. نعم. أعني المسور بن مخرمة. نعم. الثاني، رجوعه إلى معرفة الحجة إلى الأكابر. نعم، رجوعه إلى معرفة الحجة إلى نعم. الأكابر إلى الأكابر، وهو أبو أيوب. أبو أيوب من الأكابر، من كبار الصحابة وعلمائهم. نعم. ثانيا، التوكيل في السؤال عن العلم. نعم، التوكيل ودلائل ذلك كثيرة، كما وكل علي رضي الله عنه المقداد ابن الأسود أن يسأله عن حكم الملي كما هو معروف ومشهور. نعم. وإرسال ابن عباس بن حنين، يحتمل أنه لم تكن عنده رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يحتمل أن ابن عباس لم تكن عنده رواية، لكن استظهر ذلك بفقهه ومعرفته للأصول، ويحتمل أنه يريد أن يستشهد بخبر من هو أكبر منه. نعم، قل يحتمل. يحتمل أنه لم تكن عنده رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أنه كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وهو محرم، وأرسل ابن حنين إلى أبي أيوب ليحتج بخبره على المسور. نعم. نعم. ثالثا، جواز غسل المحرم رأسه وتحريكه بيده. نعم، يجوز للمحرم أن يغتسل ويحرك شعره. نعم. رابعا، التعليم بالفعل. التعليم بالفعل وهو ما فعله أبو أيوب لما أنه سأله عبد الله بن حنين، طأطأ الستر وجعل يحرك، فهو تعليم وتبليغ بالفعل. نعم. خامسا، اعتراف المسور بفضل ابن عباس. نعم، هذا هو الواجب. الواجب الاعتراف لمن ظهرت حجته وترك العناد وترك. نعم. سادسا، جواز التنازع في مسائل الاجتهاد. نعم. والرجوع عند ذلك إلى الأعلم بالسنة. يجوز التنازع بمعنى الاختلاف. يجوز أني أقول لا أنا أرى الحكم كذا، والآخر يقول لا أنا أرى الحكم كذا، وعند الاختلاف يرجع إلى الدليل، فيرجع إلى من يكون أعلم بالسنة وأعلم بالدليل. أعد الفائدة. نعم. سادسا جواز التنازع في مسائل الاجتهاد. مسائل الاجتهاد، أما المسائل القطعية ما يجوز التنازع فيها، المسائل المعروفة لا يجوز فيها التنازع. نعم. والرجوع عند ذلك إلى الأعلم بالسنة. نعم. سابعا قبول خبر الواحد وأنه عمل الصحابة. نعم، قبول خبر الواحد، لأن عبد الله بن حنين ذهب وتلقى من أبي أيوب، وأبو أيوب واحد وعبد الله بن حنين واحد، ففيه دليل على مسألة حجية خبر الواحد. نعم، وأدلة هذه المسألة كثيرة من السنة. نعم. أحسن عليك. ثامنا أن الخلاف بين ابن عباس والمسور في كيفية غسل المحرم رأسه. في الكيفية لا في أصل الغسل، في كيفية غسل المحرم، هذا هو الظاهر. نعم. لا في أصل الغسل، لا في أصل الغسل، يعني كلهم يتفقون على جواز الغسل للمحرم، لكن كيف يغسل رأسه؟ هل يغسل رأسه؟ هل يحرك شعره؟ ولا يصب الماء بس؟ نعم. يدل له ما فعله أبو أيوب لما سأله ابن حنين. نعم، أنه يعني أزال الستر عن يعني حتى بان رأسه، وصار أمر الذي يصب الماء على رأسه، فصار يحرك شعره أو رأسه بيديه، يقبل بهما ويدبر. نعم. تاسعا من لطائف الإسناد رواية الصحابي عن التابعي عن صحابي. من لطائف الإسناد، من لطائف الإسناد رواية الصحابي عن تابعي عن صحابي، فابن عباس الآن روى هذا الحديث عن عبد الله بن حنين وهو تابعي، عن أبي أيوب وهو صحابي، هذه يعدونه من لطائف الأسانيد، رواية الصحابي عن التابعي عن صحابي. نعم. عاشرا الاستتار عند الغسل. نعم، الاستتار ينبغي لمن صار يغتسل أن يستتر. نعم. الحادي عشر جواز معاونة المغتسل والمتوضئ. يجوز، كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، كان المغيرة بن شعبة كان يصب على النبي عليه الصلاة والسلام الماء لما كان يعين ويصب عليه الماء، في قصته عندما أراد أن يخلع خفيه قال فأهويت لأنزع خفيه، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. نعم. الثانية عشرة جواز الكلام حال الاغتسال. يجوز للإنسان وهو يغتسل أن يتكلم. نعم. والسلام على المغتسل. نعم. انتهى. بعده انتهت المذكرة. الباب باب الغسل انتهى، هذا الذي موجود، هذا الذي فيه. نعم. حسنا. حسبك. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نعم. حديث أبي هريرة. وش حديث أبي هريرة؟ ما أدري. اقرأ. أن نبي الله رأى رجلا يسوق بدنة، فقال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها، فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها. هل سقط النعل في عنقها القلادة؟ يقول ابن عمر أو يقول الراوي فرأيته يسائر، ركبها يعني امتثل الأمر وركب هديه وركب البدنة، يقول رأيته يسائر رسول الله صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها، يعني ما في جديد، بس تكمل تأكيد إن الرجل امتثل وركب الهدي كما أمره النبي عليه الصلاة والسلام، وصار يسائر يمشي قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام. سهل، فتضاف هذه إذا كانت. نعم. أحسن عليك. هذا سائل يقول: من كلف بعمل في أيام الحج بمكة وأذن له بالحج فمن أين يهل؟ لا إله إلا الله، يهله من مكانه إذا أذن له، يعني كان في الأول ليس في يده لا يتمكن من الإهلال، أذن له بمكة يحرم من مكة، أذن له بعرفة يحرم من عرفة. نعم. هذا سائل يقول: أحسن الله إليك، هل يجوز واسم الإبل في وجهها؟ لا يجوز. نعم. ويقول: أحسن الله إليك، هل يسن لأهل مكة الإهداء؟ لا، لا يسن لأهل مكة، ما علمنا. نعم. أحسن الله إليك، هل يشرع لي في هذه الأيام أن أوكل أحدا من أهل مكة يشتري لي هديا ويذبحه هناك؟ لا، أوكل من يشتري هديا ويذهب به. الهدي لا يكون، لا يسمى هدي إلا إذا جلب من خارج الحرم. نعم. ما حكم إشعار الهدي وتقليده، وهل يكفي البخاخ؟ وهل الهدي خاص؟ لا، ما يكفي البخاخ. نعم. وهل الهدي خاص لفقراء الحرم؟ إيه نعم. ومن كان نازلا، يعني ومن كان موجودا بمكة من الحجاج والعمار يشركونه، يعني فقراء مكة يشمل المقيمين والوافدين. نعم. أحسن الله إليك، بعض من يعرض التوكيل في الهدي يتخذ هذا الشعار: وكلنا وتوكل، فهل يدخل هذا في شرك الألفاظ؟ إيش؟ يقول: بعض من يعرض التوكيل في الهدي. إيش بعض؟ بعض من يعرض التوكيل في الهدي يتخذ هذا الشعار: وكلنا وتوكل. إيه، وكلنا وتوكل على الله، ما هو يقول له وتوكل علينا. هذا كلام صحيح، وكلنا على صحيح، وتوكل على الله، فلو وصلوها بهذا كان أفضل. نعم. أحسن الله إليك، ما معنى الأجلة؟ الأجلة قماش، قماش يوضع على الله البدن. نعم. أحسن الله إليك، قماش يوضع يستر يعني بدن الحيوان أو موضع الإشعار. نعم. أحسن الله إليك، من تمتع بعمرة في أشهر الحج ثم رجع لبلده ثم جاء من بلده الحج، من أين يحرم؟ يحرم من الميقات. نعم. أحسن الله إليك، يذكر أهل العلم أن التحلل الأول من الإحرام يكون اثنان من ثلاثة، ويذكرون الرمي والحلق والطواف، ولم يذكروا نحر الهدي، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا أحل حتى أنحر، علق التحلل بذبح الهدي. هذا هو المعروف عند أهل العلم، وهذا هو الأفضل، الأفضل أنه لا يتحلل إلا بعد نحر الهدي، ولأن من رمى فقد يعني حل نحر، فكأن قوله حتى أنحر يعني حتى يحل نحر الهدي، حتى يحل، فنزل حل النحر أو نزل نحر الهدي منزلة، نزل حله منزلة النحر. حتى أنحر كأن المعنى يقول إلى حتى يحل أو لا يبلغ الهدي محله، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، والهدي محله بمنى في يوم النحر، لكن الأفضل أن يكون بعد. نعم. أحسن الله إليك، ماذا كان نسك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ نسكهن المعروف أنها عمرة، كنا معتمرات. نعم. ما هو الأفضل، أفضل الأنساك لمن يحج كل سنة؟ التمتع، التمتع دائما هو الأفضل، لكن يلجأ بعض الناس إلى الإفراد للتخفف، لأن التمتع فيه طوافان وسعيان ويكون فيه، فالأفضل دائما هو التمتع، لكن إذا آثر الإنسان الإفراد لمثل هذا المعنى الذي ذكرته فلا بأس. نعم. أحسن إليك. ما الحكم إذا أنتجت البدنة أو ولدت الأضحية؟ يذبح، يذبح معها تبعها. هل يجوز بيع؟ هل يجوز بيع؟ لا يجوز إيش؟ هل يجوز بيع بيع ما ولدت؟ لا لا لا يذبح معها تبعها. أحسن إليك. العقال الذي تقيد به البدن والحبال الذي تربط به الغنم والبقر، هل هو في حكم الأجلة يجب التصدق به؟ كأنه ما أذكر كلام الفقهاء في هذا، لكن يظهر أنه تبعها. نعم. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الهدي إلى مكة، هل فيها فضل الصدقة العامة في مكة؟ إيه نعم، الصدقة، الصدقة في مكة لا شك أنها لها فضل على غيرها. نعم. هذه سائلة من مصر، أم أسامة، تقول: ماذا أفعل مع أولادي الشباب عند رفع صوتهم علي ودائما يقولون أنت تعقدين من الصلاة من كثرة توجيهاتك، هم متكاسلون عن الصلاة ووالدهم يذهب للصلاة دون أن يناديهم لها بحجة هم يؤخرونه عن الصلاة، وماذا أفعل مع تمرد أولادي؟ نسأل الله أن يصلحهم لك ويقر عينك بصلاحهم، وأنت امضي في جهادك، لكن لا يعني استعملي الرفق، الرفق: يا بني، يا ابني، يا ولدي، يا كذا. وادع الله لهم بالصلاح والإعانة، هداهم الله. وإذا أيضا أمرتهم بالصلاة ادعي لهم: يا ابن الله يهديك، الله يهديك، الله يعينك. يعني لعل هذا مما يستميل قلوبهم ويجعلهم يستجيبون لك. نعم. أحسن الله إليك. في الأثر: تعلمنا الإيمان قبل القرآن، هل يفهم منه أن طريقتنا في الحفظ خاطئة حيث أننا نحفظه في وقت قصير؟ لا لا، ما هي خاطئة. نعم. أحسن الله إليك. ذكر شيخ الإسلام في الواسطية آيات تدل على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بعد سرده لمجموعة من آيات الصفات، هل نستطيع أن نقول أنه يريد إثبات صفة التجلي والصورة؟ لا لا، ما هو، لا لا، لكن ذكر على أنها يعني من غايات المؤمنين أن يرون ربهم، فختم ذكر الصفات بذكر الرؤية. ولا شك أن أهل السنة يؤمنون بصفات الله ويؤمنون برؤيته، أما أنه يريد يعني هذا المعنى بالذات فليس بالظاهر، والله أعلم. نعم. قول الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، على فرض صحة قراءتها برفع لفظ الجلالة الله، ماذا يصبح معنى الخشية؟ لا، ليس بشيء، القراءة شاذة، فلا نعرج عليها ولا نعم. نعم. توفي ولد عمتي وعنده زوجة وولدان وأمه وأبيه على قيد الحياة، وله راتب تقاعدي، والده يقول إن زوجة ابنه المتوفى ليس لها حق بأن نعم. والده يقول إن زوجة ابنه المتوفى ليس لها حق بأن تصرف من هذا الراتب على نفسها ولا على بيتها، لأنها حاليا متزوجة من أخ المتوفي. أحسنك. توفي ولد عمتي وعنده زوجة وولدان وأمه وأبيه على قيد الحياة، وله راتب تقاعدي. الراتب التقاعدي هو حق لمن يعني فرض له عند معاشات التقاعد. معاشات التقاعد هي التي تحدد المستحق للراتب التقاعدي بس. والمرأة إذا تزوجت ليس لها حق عندهم، ليس للمرأة إذا تزوجت حق في هذا التقاعد. نعم. نحن مجموعة من طلبة العلم ندرس الفقه، ووضعنا تعريفا للاستنجاء اتفقنا عليه، ونحب أن نسمع رأيكم فيه، هل يصح أن نعتمده أو لا؟ التعريف ليش؟ وضعنا تعريف للاستنجاء اتفقنا عليه، ونحب أن نسمع رأيكم فيه، هل يصح أن نعتمده أو لا؟ التعريف هو الاستنجاء إزالة النجس الخارج من السبيلين المتعلق بهما بماء أو حجر أو نحوهما. ليس فيه جديد. نعم بعد. أحسن الله إليك. هذا سائل من سويسرا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليك، ما معنى الوسيلة في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة؟ العمل الصالح. نعم. هذا سائل يقول: أحسن الله إليك، هل الأفضل قضاء ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر مباشرة أم بعد الإشراق؟ بعد الإشراق إلا إذا كنت تخشى فواتها. نعم. هل الأفضل المداومة على ركعتي الضحى أم عدم المداومة عليها؟ من كان يقوم يوتر ويقوم الليل فالأفضل عدم المداومة، أما من ليس كذلك فينبغي له أن يداوم، لأن الرسول عليه الصلاة أمر أبا هريرة وأوصى بثلاث، منها ركعتين يركعهما من الضحى، أوصاه بثلاث، فمن كان لا يقوم آخر الليل فيشرع له المداومة على صلاة الضحى، أما من كان يقوم ويوتر في آخر الليل فإنه يصلي الضحى حينا وحينا، والأمر في هذا واسع. نعم. أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: هل يجوز أن أكتب المنزل باسم زوجتي وهذا لكي لا يشارك ابنتاي أحد في الميراث؟ لا، ما يجوز، هذا قصد إلى الحرمان. يكتب إيش؟ المنزل باسم زوجته؟ لا لا. نعم. هل يحل لأهل البيت من ذرية بني هاشم الأكل من الهدي؟ الله أعلم. نعم بعد. أحسن الله إليك، ما توجيه فضيلتكم لمن يحتج في مسائل الخلاف وجواز مسألة الغناء وكشف الوجه والأخذ من اللحية وغير المسائل؟ نعوذ بالله من اتباع الهوى. ينبغي المسلم أن يتحرى هدي رسول الله وسنة رسوله ولا يلتفت للخلاف، يجب على المسلم أن يحكم السنة فيما اختلف فيه الناس، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. نعم. أحسن الله إليك، كيف الجمع بين الحديثين: كل أمة معافى إلا المجاهرون، وحديث: وإذا خلوا بمحارم الله انتهكوها؟ هؤلاء الذين يخلون انتهكوها، يعني لا تسترا وطلبا للستر وتعظيما لحرمات الله من المجاهرة، بل لو سنح لهم أو قدروا على المجاهرة جاهروا، لو قدروا على المجاهرة جاهروا، لكن المستتر بستر الله هو الذي لا يجاهر ولو قدر على المجاهرة، بل يستحي من ربه ويستحي من عباد الله ويستقبح أن يجاهر بذلك. أما الذين إذا خلوا بحرمات الله انتهكوها، معناها إذا قدروا، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، ولو سنح لهم أو قدروا على المجاهرة جاهروا. نعم. أحسن الله إليك، كيف صفة باقي؟ باقي أربعة تقريبا. ها؟ باقي شبكة شغالة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أعانكم الله والسلام عليكم ورحمة الله. أو معلوم لكم أن اليوم آخر يوم في هذه الدورة بالنسبة لدرسنا معكم، والله المستعان. جزاكم الله خير.